الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصبر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه ولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالبلاء تطهير للمسلم، هكذا يصاب المسلم بالبلاء في نفسه ولده وماله، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمسلم إذا تذكر دائما في حال البلاء أن البلاء تطهير من السيئات والخطايا، أن البلاء رفعة في الدرجات، فهذا يصبره ويرضيه. وهذا هو الإيمان المطلوب، أن يحسن الظن بربه جل وعلا وقت البلاء، وأن يعلم أن الله تعالى ما ابتلاه ليشقى، وإنما ابتلاه ليكثر من سيئاته ويرفع في درجاته. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. وهذا يدلنا على منزلة أهل القرآن وحملته ومنزلة العلماء. فعمر رضي الله عنه كان يقرب إليه القراء، ومعنى القراء في اصطلاح الصحابة وعرفهم العلماء، لأن الذي يقرأ القرآن في زمانهم كان يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، لأن هذا هو المقصود من القراءة. فإذا قيل هذا من القراء يعني من العلماء، ممن يعني حفظوا القرآن وقرأوه، ومن من يعمل به ويرى عليه القرآن في أخلاقه وتعاملاته وأعماله وسمته وزهده ورعه. فهؤلاء القراء هم أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه. لكن سبحان الله، اليوم في زماننا إذا قيل هذا من حفظة القرآن أو من قراء القرآن، العرف العام أنه يكتفي بحفظ القرآن، بحفظ ألفاظه، وصوته جميل بالقرآن، فيقال هذا قارئ للقرآن. لكن ربما لا يرى عليه شيء، وللأسف من خلق أهل القرآن لا ترى عليه القرآن في خلق ولا دين ولا عمل، بل ربما يكون هذا الإنسان من أهل الفجور والعصيان، ومع ذلك هو من حملة القرآن في الظاهر. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث والآثار في وصف قراء آخر الزمان. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. فالمسلم إذا قرأ القرآن يعمل بما فيه ويتخلق بأخلاقه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكان عمر رضي الله عنه يدني العلماء القراء، وكان منهم الحر بن قيس. ونزل عيينة بن حصن عند الحر بن قيس وهو ابن أخيه. قال: فقال عيينة، طبعا وأيضا هذا فيه الإخوة يعني أن الحاكم ينبغي أن يتخذ البطانة الصالحة، والبطانة الصالحة لها تأثير كبير على الحاكم وتصرفاته. نسأل الله تعالى أن يوفق لحكامنا وحكام المسلمين البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، كما كانت بطانة عمر رضي الله عنه كهولا كانوا أو شبانا. ليس العبرة بالسن وإنما العبرة بالعلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس وهو شاب يدخله مع الكهول مع كبار الصحابة في مجلسه لعلمه. إذن فقال عيينة لابن أخيه، قال عيينة بن حصن للحر بن قيس: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. يعني لك وجه، يعني جاه منزلة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني توسط لي عند عمر، أريد أن أدخل عليه ولي حاجة أريد أن أكلمه فيها. قال فاستأذن يعني الحر بن قيس فأذن له عمر. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب والحر بن قيس موجود، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يعني أولا أساء الأدب، ما قال يا أمير المؤمنين، يعني ولا بد أن تنزل الناس منازلهم، ما يمكن أن تخاطب الحاكم كما تخاطب رجلا من عامة الناس، وهذا من الأدب ومن إنزال الناس منازلهم. وإذا به يقول هيه، يعني كأنها كلمة فيها تهديد وسوء أدب، هيه يا ابن الخطاب هكذا، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا المال الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل، تظلمنا ولا تعدل بيننا. فوصف عيينة بن حصن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصفتين: بالبخل ما تعطينا الجزل، وبالظلم وما تحكم فينا بالعدل، وهما جماع الشر، كما حذر منهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم أهلك من كان قبلكم. فسبحان الله جمع فيه الشر كله. وعمر رضي الله عنه معلوم حرص على الرعية، حتى كان يقول: لو أن يعني بعيرا يعني تعثر في العراق لا سألني الله تعالى عنه، أو كما قال. وكان يسهر على رعيته ويتجول في طرقات المدينة ليلا يتفقد رعيته. وإنما حمل عيينة بن حصن على هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قسم للمؤلفة قلوبهم قسما من يعني الغنائم، يعني لأنهم من يستحق الزكاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الزكاة مؤلفة قلوبهم. وعيينة بن حصن ممن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تألفا لقلبه، وهو من يعني السادات من ساد الفزاري، يعني بني فزارة من ساداتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء السادة حتى يثبتوا على الإسلام. فاستمر العطاء لعيينة بن حصن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات في آخر حياته، وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه، رأى عمر أن الإسلام قد قوي وظهر، وأنه لا يحتاج إلى أن يؤلف قلوب هؤلاء للإسلام، من أراد يدخل في الإسلام دخل، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. فعمر رضي الله عنه أوقف سهم المؤلف قلوبهم باب الاجتهاد، ولأن العلة قد انتفت في زمانه أن الإسلام أصبح قويا عزيزا، فلماذا يعطي هؤلاء؟ هؤلاء يعطون إذا كان في الإسلام شيء من الضعف، فنعطيهم شيئا من المال حتى يثبتوا على الإسلام، ثم إذا اطمأنت قلوبهم بالإسلام يعني ثبتوا عليه ودخلوا في الدين أو استمروا عليه، ثم يقطع عنهم. فلما فعل عمر هذا وقطع عنهم يعني المال، قطع عن عيينة بن حصن المال، هكذا وصف عيينة يعني عمر بهذا الوصف يعني الذي لا يليق بأمير المؤمنين. قال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، هم أن يعاقبه، لأنه اتهم خليفة المسلمين بالظلم والبخل، وهذا يجرئ على الحاكم، و من السياسة الحزم مع المعتدين والمتطاولين على الحاكم. فبهذا تنتظم الأمور. هم عمر أن يوقع به، فقال له الحر ابن قيس رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. إذا تأمل كيف أن عمر انتفع بصحبة العلماء ومنهم الحر بن قيس. مباشرة الحر بن قيس تذكر هذه الآية، قال يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، ذكره بقدوته بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني أن الإنسان يأخذ من أخلاق الناس ما تطيب به نفوسهم، ما يعفون عنه من نفوسهم، فتكتفي بهذا ولا تكلفهم فوق ما لا يطيقون مما تريده أنت ولا يريدونه. خذ العفو، الأمر الزائد من ما يعطونك من أخلاقهم، من ما أموالهم، من تعاملاتهم، لا تطالب، لا تطالب أحدا، خذ العفو. هذا في استغناء عن الناس وحسن تعامل مع الناس، لأن الناس إذا طلبت منهم ما تريد أنت وطلبت منهم ما يلائمك وما ترغب فيه، وهذا لا يشترط أن يكون ملائما للناس، لا يلزم، بل أنت ترغب شيء وهذا يرغب شيء وهذا يرغب شيء آخر. فإذا كنت دائما هكذا تتعامل مع الناس لحظ نفسك وتطالبهم بما تريد، وهم قد لا يريدون بل قد ينفرون من هذا، فهذا يؤدي إلى أن تكون ثقيلا على الناس، ثم لا يحبونك ولا يحبون معاشرتك وما يريدون صحبتك. فهذا فيه استغناء عن الناس، وأن هذا إذا يعني تعامل معك يعني تعاملا يعني لا يليق، أو يعني أعطاك الواجب ما أعطاك الأحسن، فلا تطالبه تقول لا ليش ما تفعل معي كذا ولماذا كذا، لا، خذ العفو. ما يعفو الناس من أخلاقهم من تعاملاتهم. ثم وأمر بالعرف، بالعرف يعني بالمعروف، المعروف شرعا وهو أيضا معروف فطرة وعقلا، لأن الشريعة لا تأمر إلا بالخير وما فيه مصلحة مما تعرفه العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. وأمر بالعرف، قال وأعرض عن الجاهلين. تأمل يعني هذه الآية جامعة في الأخلاق الحسنة، فقال خذ العفو يعني من أخلاق الناس، ثم قال وأمر بالعرف يعني وأنت يعني تكون مستغنيا عن الناس، ثم أنت تأمر بالمعروف، ثم في مقابل هذا وأعرض عن الجاهلين، إذا أساءوا إليك وجهلوا عليك كما جهل هذا عيينة بن حصر رضي الله عنه، وصحابي جهل على عمر، فقال وأعرض عن الجاهلين، فيعني أعرض عنه ولا يعني تقابله بالجهالة، وإن هذا من الجاهلين، كما قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الشاهد من هذا الحديث في باب الصبر، قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، يعني ترك الغضب كظم غيظه وصبر على ذلك، كان بإمكانه أن يبطش به، أن يؤمر بجلده أو حبسه، لكن صبر على هذا الغيظ. وما سر الصبر هنا؟ قال وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، وهذا من أعظم أسباب الصبر والاستقامة في كل الأحوال، أن يكون العبد معظما لله فيكون معظما لكلام الله جل وعلا، يعظم القرآن، فإذا تليت عليه آية من آيات الله تعالى لا يتجاوزها، لا يقدم هواه وشهوته على كلام الله، وكان وقافا عند كتاب الله، فما يسمع آية من القرآن إلا ويقف عندها ويحاسب نفسه، هل أنا أمتثل هذه الآية أو لا أبالي؟ هذا الذي في قلبه إيمان وتعظيم لله جل وعلا. وهذا يدل على يعني كمال إيمان العبد ويقين بالله وعظمة الله تعالى. ولذلك يعني الله تعالى يقول يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك يعني تأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون عند كتاب الله تعالى. يعني عائشة رضي الله عنها تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذه آية الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لما نزلت هذه الآية ماذا فعلنا؟ قال شققن مروطهن فاختمرن بها، يعني مباشرة نساء الصحابة شققن مروطهن أسفل الثوب واختمرن بها، تحجبن في تلك اللحظة وقوفا عند هذه الآية. ما قالت الواحدة منهن كما نسمع في زماننا لا أنا ما أتحجب حتى أقتنع بالحجاب وحتى أفكر، بل تأمل يعني مباشرة استجابة فورية، حتى ما رجعنا إلى البيت وقال نلبس الثياب والحجاب، لا مباشرة شققنا مروطهن فاختمرنا بها. هذه قلوب حية، قلوب تعظم أمر الله، وكان وقافا عند كتاب الله، يقف عند كتاب الله حتى في الأمور المستحبة. يعني من أبو طلحة رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني بستان، وقد سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا أحب شيء عندي وهو نفقة صدقة لله. كان وقافا عند كتاب الله. فهكذا الموفق المعظم لربه إذا سمع آية ما يتجاوزها، يقول سمعنا وأطعنا، هذه علامة الإيمان الاستسلام لله. الآن كم نسمع من آيات لكن أين العمل؟ أين الوقوف عند كتاب الله؟ يسمع المسلم قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لكنه ربما يعق والديه ويرفع صوته على والديه ويسمع قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وإذا به ينظر إلى الحرام ولا يبالي، وهكذا يسمع قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يبالي بأوقات الصلاة. وكان وقافا عند كتاب الله، فسمع هذه الآية في حسن الخلق تخلق بها مباشرة. فنسأل الله تعالى نجعلنا من المعظمين لكلامه وأوامره، نسأل الله تعالى نجعلنا نقف عند كتاب الله وحدوده، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.